الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمعوا منه وانتفعوا به، كان من مروياته هذا الحديث العظيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، لأن السماء لها نهاية في آخر الزمان وقرب قيام الساعة، ينتهي هذا الكون العلوي والسفلي، وينتقلون إلى دار الآخرة، فيحصل تساقط النجوم وتشقق السماء ونزول الملائكة إلى الأرض وتنهد الجبال وتنتهي البحار تمهيدا للحشر. فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، يعني ما دام النجوم موجودة في السماء فالسماء في مأمن وفي أمان، لا يحصل لها التشقق والانتهاء إلا بعد سقوط الكواكب. فإذا انتهت الكواكب وذهبت النجوم أتى السماء ما توعد من التشقق والضعف والسقوط والانتهاء. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأنا أمانة لأصحابي، يعني ما دام موجودا بين أيديهم فأصحابه في مأمن من الفتن والمحن والمصائب التي ستكون في آخر الزمان، ومن خروج الدجال وخروج أجوج ومأجوج والأهواء التي ستكون في آخر الزمان والقتل والقتال. قال: فإذا ذهبت، يعني إذا مات عليه الصلاة والسلام، أتى أصحابي ما يوعدون. جاءت الفتن والمصائب والحروب والقتال. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، أي ما دام الصحابة موجودين فالأمة في خير، الصحابة عندهم الخير وعندهم العلم والصلاح والتوحيد والعقيدة الصافية، فالأمة في خير ما دام الصحابة موجودين. قال: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. عظمت الفتن بعد انقراض عهد الصحابة وكثرت، والله المستعان. وهكذا يا عباد الله، أهل السنة والجماعة صمام أمان للمجتمع، وجودهم في أي بلد يبشر بخير، وكم يدفع الله عن أهل البلد، أي بلد كانوا فيه، كم يدفع الله عنهم من بلاء وشر ومحن ومصائب بسبب دعوة أهل السنة ونقى معتقدهم وصفى منهجهم، فينفع الله ذلك البلد. ولو تفكر الإنسان في البلدان التي فيها أهل السنة كثر والبلدان التي ما فيها أهل السنة أو كانوا قليلين جدا، يلمس كيف أن الله يدفع عن الناس الشر العظيم بسبب دعوة أهل السنة. هذه الدعوة المباركة التي تحمل الخير والعلم والنور والهدى والصلاح للأمة، وتدعو إلى التوحيد والعقيدة الصافية والعبادة الصحيحة والأخلاق الفاضلة. وكلما كثر أهل السنة كثر الخير وقل الشر، وكلما اجتهد أهل السنة في العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله كثر الخير وقل الشر، وكلما قل أهل السنة كثر الشر وقل الخير. فأهل السنة جزاهم الله خيرا هم الصفوة، هم الصفوة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، نفع الله بهم خلقا كثيرا من عباده. كم من أناس يشهدون بأنفسهم، كم من أناس كانوا في ضلال عظيم فنفعهم الله بهذه الدعوة الطيبة. منهم من كان اشتراكيا، ومنهم من كان بعثيا، ومنهم من كان ناصريا، ومنهم من كان مشركا، ومنهم من كان تاركا للصلاة، ومنهم من كان عاقا لوالديه قاطعا لأرحامه، ومنهم ومنهم ومنهم. فلما عرفوا هذه الدعوة المباركة السلمية، الدعوة السلمية، الدعوة التي تحمل الرحمة والعلم، العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العالية الفاضلة، وتحمل الخير وتحذر من الشر وتحذر من البدع والشرك والمعاصي والأهواء والعقوق وقطيعة الأرحام، وتحذر من سوء الجوار وسوء العشرة تحذر من كل شر وتحث على كل خير، ميزانها الكتاب والسنة، وعلى فهم سلف هذه الأمة انتفع الناس واستناروا، شعروا بالنور وبالخير وبالهدى وبالرفعة، كما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله، تجد الناس يتنقلون بعد محاضرات أهل السنة من مكان إلى مكان، ومن مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى قرية. المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة، ويتابعون المحاضرات والدروس والخير والعلم. فصارت هذه الدعوة المباركة جزءا من حياتهم، جزءا من حياتهم، يرتاحون بها ويطمئنون إليها. يحضر لطالب من طلاب العلم خلق كثير وهو طالب، ما هو من أهل، ما هو من العلماء، فكيف إذا كان من أهل العلم؟ يجدون لذة الدعوة ولذة المواعظ والنصائح من دعاة أهل السنة، ومن طلاب أهل السنة، ومن خطباء أهل السنة، ومن علماء أهل السنة. صارت تأتي الأسئلة إلى أهل السنة حتى من الحزبيين، يرسلون من يسأل لهم عن مسائل في دينهم من الحزبيين ومن الصوفية. تأتي إلينا أسئلة منهم ومن غيرهم ومن غيرهم. يجدون الفتوى الرصينة المبنية على الأدلة الشرعية، فتوى مكتوبة وعليها الختم من فضل الله عز وجل من سنين عديدة، وهذه الفتاوى محبوبة عند الناس، مرغوبة، فتاوى لوجه الله بدون فلوس، لأنه كان من قبل ذلك الصوفية، كان يأتي السائل إلى بعض الصوفية يسأله ويعطيه فلوس ويجيبه، ويأتيه الثاني الذي هو المخاصم لهذا الأول يسأل ويجيبه بإجابة توافق هوى الثاني، ويأخذ على هذا فلوس وعلى هذا فلوس. أما أهل السنة من فضل الله فتاواهم لوجه الله بالعلم وبالدليل، وورقة كما قلنا مكتوبة ومختوم عليها ومعتمدة حتى في المحاكم، حتى المحاكم تعتمد على فتاوى علماء أهل السنة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعلى أهل السنة أن يتواضعوا وأن يحمدوا الله عز وجل ويشكروه هذا الفضل الذي هم فيه، هو من عند الله، والنعمة لا تقابل بالكبر. هذه نعمة، النعمة لا تقابل بالكبر ولا بالفخر، وإنما تقابل بالشكر والتواضع والاستقامة، التمسك بالكتاب والسنة، حتى يزيدك الله من فضله. ومن كرمه وجوده علما وعملا صالحا ومحبة وقبول في قلوب الناس. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. وقبل الإجابة على الأسئلة نحب أن نسمع لخمسة منكم يسمعون هذا الحديث ويرفعون أصواتهم. طيب قم وارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن موسى الأشعري رضي الله عن أبي موسى تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. رواه مسلم رقم 207. ما شاء الله أحسنت بارك الله. أيها الذي عند العمود تفضل. أحسنت بارك الله فيك. أي عندك تفضل عند العمود. أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله. تفضل. عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمة فإذا ذهب أصحابي أتت الأمة ما توعد. رواه مسلم حديث رقم 207. أحسن بارك الله. عندك صاحب القلم. عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله أحسنت. أيها صاحب الأسرة تفضل. عليه الصلاة والسلام. النجوم أمانة. أتى السماء. أحسنت ما شاء الله. نعم تفضل تفضل. بسم الله النجوم أمنة من السماء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة من السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أخرجه مسلم بحق. أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله، تفضل. إياك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمنة أصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتت أمتي ما توعد. رواه مسلم تحت رقم 207. أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله، نسأل الله التوفيق، ما شاء الله. ها عندك الذي على الكرسي، تقوم أو تقرأ وأنت جالس، تفضل. نعم، بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله. أيوة، ارفع صوتك. عن أبي موسى الأشعري عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. خلاص، طيب استريح، جزاك الله خيرا. من أجل الوقت عند الآن الإجابة على الأسئلة، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ظهر يوم بن عبد الوهاب، وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. هذا السؤال الأول مقدم من غرفة علماء اليمن. يقول السائل، وهو من مدينة سرت: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم السفر لطلب العلم من غير إذن الوالدين؟ صاحب السؤال الثاني. أحد. هذا اللي هو الثالث الذي قدمت لك. فإذا قمت عليهما وأحسنت إليهما فجزاك الله خيرا، وعسى الله أن يوفقك للعلم ما دام أنك تحب العلم. وأدلك على شيء وهو الحفظ، ما دمت في بلادك وعند أبويك وفر على نفسك موضوع الحفظ، لأنك إذا ذهبت إلى العالم فأنت محتاج أيضا إلى الحفظ، فتكون قد وفرت على العالم وعلى نفسك الحفظ. احفظ القرآن وأنت في بلادك، احفظ ضلوع المرام، احفظ الأربعين النووية، القول المفيد، العقيدة الواسطية، حسن خطك، حسن الإملاء، حسن تلاوتك بالقرآن بتعلم التجويد. وفر هذه العلوم، وفر هذه العلوم السهلة، فإذا هيأ الله لك الجو وذهبت إلى أهل العلم تكون قد وفرت على نفسك مجهودا كبيرا. الوقت الذي تأخذه عند العالم في تعلم الخط وتعلم الإملاء وتعلم التجويد وفي الحفظ تكون قد أخذته في بلادك، وعند العالم تأخذ إن شاء الله العلوم الشرعية مباشرة، العلوم الكبيرة والفتاوى الشرعية والترجيحات والتحقيق، وتكون قد ارتحت نفسيا أنك قمت على والديك حتى توفاهم الله، أو حتى وجدت من يقوم بدلا عنك، إما أخ كان أصغر منك فكبر وصار على أدب وأخلاق واحترام وقيام الوالدين، أو أي إنسان يقوم عليهما من الأقارب والأرحام. الله موفق. جزاكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في عمرك وعلمك وعملك. يقول: أدرس عند بعض طلاب العلم عندنا في ليبيا، وطلب مني أن أفتح درسا في المنظومة البيقونية للطلاب الجدد الذين لم يحضروا الدروس الأولى معه، فبدأت في الدرس، وطريقتي فيه أني أقرأ شرح الشيخ ابن العثيمين وأضيف فوائد من شرح غيره من المشايخ، مثل شرح الشيخ عبد الله البخاري وشرح أبي مالك الرياشي ونحوه، ولكن بعض الإخوة استنكروا علي ذلك وقالوا هذا من التصدر الذي ذمه السلف الصالح وكرهوه وحذروا منه، مع العلم أني لم أدرس عليه إلا البيقونية والباعث الحثيث إلى باب من تقبل روايته، فهل هذا من التصدر المذموم؟ وما توجيهكم ونصيحتكم لي ولهم وجزاكم الله خيرا. صاحب العنفطة فطالب خلوق عنده أخلاق طيبة ومتواضع، وليس فعله من حب الصدارة، وإنما من باب مذاكرة العلم، من باب مذاكرة العلم، وهو مؤدب ويعرف قدر نفسه، يعرف أنه ما هو عالم. فهذا لون. والثاني المنفوخ الذي نفخ فيه الشيطان لون آخر، المنفوخ والمعروض، خاصة إذا قالوا يا شيخ يا شيخ وشيخوه انتفخ لون آخر. أما ذاك حتى لو قالوا له يا شيخ يقول في نفسه أنا أعرف بنفسي منكم، هذا متواضع، هذا مؤدب، وهذا مع العلماء ما يجعل نفسه ندا بأهل العلم. هذا إذا قام بشيء الله يبارك في عمله. أيضا هذا لم يجعل الطلاب يتعصبون له، يقول لا نحن مرتبطون بالعلماء وأنتم إخواني، أنا وأنتم إخوان، نستغل الوقت ونحب بقية إخواننا القائمين على الدعوة، ما ننفصل عنهم ولا ندعي الرفعة عليهم. وهو يقبل الفائدة من أي إنسان، من أتى بفائدة ما ينتفخ، ما يتكبر، ما يجادل، قال له جزاك الله، قال هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين، أو هذا كلام الشيخ ابن باز، انظر في الكتاب هذا، في هذا المقطع سمعه، يقول جزاك الله خيرا، أفدتنا، أفادك الله. متواضع. المتواضع اختلف، الذي يقول أنا ما أنا أستاذ ولا أنا شيخ ولا أنا مدرس، هي مذاكرة، أنا مع إخواني نعتبرها مذاكرة واستغلال الوقت، نقرأ في البيقونية مثلا ونقرأ الشروح لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، نستغل الوقت، لأن الوقت ماشي ماشي، وإذا لم نستغل الوقت في الخير في العلم في المذاكرة سيمشي، وربما ذهب في القيل والقال والغيبة والنميمة، والله المستعان. فيفرق بين هذا وبين هذا، ذاك الذي عنده الكبر والفخر والخيلاء واعتبر نفسه شيخا ومرجعا وحصر الطلاب عليه ولم يجعلهم يستفيدوا من غيره، هذا نقول الله المستعان، عليك أن تجاهد نفسك قبل أن تجاهد غيرك، وأنت بحاجة إلى أن تعلم نفسك قبل أن تعلم غيرك. المطلوب أن العلم يكتسب الإنسان منه التواضع وليس الكبر، التواضع وحب المسلمين، حب المؤمنين، حب الصالحين، واحترام العلماء، ويحتقر نفسه، هذا هو المطلوب. ما إذا كان نفخ فيه الشيطان كما سمعتم، الكبر والعجب والخيلاء وحب المشيخة وحب التصدر، وحصر من حول عليه ولم يترك لهم مجال يستفيدوا من غيره، فهذا يعتبر مريضا، والمريض حقه أن يعالج لا أن يعالج. فإذا معنى ذلك أنه يفرق بين شخص وآخر، ناس مساكين أين هم وأين العلماء، وقالوا نجتمع نتذاكر في رياض الصالحين مثلا، جزاهم الله خيرا، بس بدون فخ، بدون أن ينسب نفسه منصب العلماء، حتى لو هناك فتوى يعزوها إلى غيره. فتوى صح أن العامي يقول له يا شيخ، قد يقول له يا شيخ، والأحسن أنه يقول يا أخ يا أخانا، لكن بعضهم يقول يا شيخ ويسأله. فإن كان عنده علم من كلام علماء أعطاه، يقول أفتى فيها الشيخ الفلاني بكذا، وإن كان ما عنده علم يقول له اصبر علي سأنظر إن شاء الله من أفتى بها من أهل العلم، سأسأل إخواني في الله، إما سؤال مباشر أو عن طريق الهاتف. يعني مطلوب مننا جميعا التواضع، مننا جميعا، من تواضع لله رفعه الله، إذا تواضعت رفعك الله، وإذا تكبرت وضعك الله، والجزاء من جنس العمل. وإذا أحببت إخوانك الصالحين الطيبين حبك الله، وإذا أبغضتهم ولم تر الفضل إلا لك وضعك الله وأبغضك الله. فلا بد أن يحب بعضنا بعضا وأن يحترم بعضنا بعضا. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وهكذا أيضا شخص يقول يا إخوان نحن في هذه القرية أو في هذا الحي أو في هذا المسجد نصلي ونخرج ما عندنا تحفيظ، فحثهم على الجلوس للتحفيظ في القرآن، وكانت قراءة طيبة فأعان إخوانا وساعدهم تحفيظ جزاه الله خيرا. لكن كما قلنا إذا كان هناك محاضرة عامة لأهل السنة لا يتحجر على من حوله، بل يحضر حتى هو ويستفيد، وهم يحضرون معه ويستفيدون، يكمل بعضهم بعضا. يقول إنما فتحنا التحفيظ ليس من أجل التحجر عليكم وحرمانكم من العلم والخير، وإنما لما يكون ما في من يعلم من هو أولى ولا محاضرة نستغل الوقت نحفظ من كتاب الله عز وجل. والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث يقول ما هو المنهج السلفي وما معنى السلفية وما منهج السلف في الرد على أهل البدع والتحذير من أهل الأهواء؟ التحذير على من أهل البدع والأهواء هذا يقوم به أهل العلم العلماء، ويقوم به طلابهم الكبار الأقوياء. إن كان مكتوبا عرضه على شيخه، وإن كان غير مكتوب وإنما سيكون رد شفوي أيضا يسأل الشيخ ويتحرى هل هو مصيب أو مخطئ. كل واحد له حجمه، كل واحد بحسب حجمه، يعني لا يكون تحت مسمى الرد على أهل البدع من جاء تصدر ومن جاء تكلم، حتى لا تكون فوضى في البلاد. العلماء هذه مهمتهم، هذه مهمة العلماء ووظيفتهم ومسؤوليتهم. يليهم في الدرجة الثانية كبار طلابهم، إذا قاموا بشيء من هذا وقاموا بعرضه على الشيخ، وأحيانا الشيخ نفسه يكلف، أحيانا الشيخ نفسه يكلف واحد من كبار الطلاب، اعمل كذا، اكتب كذا، اجمع في كذا واعرضه عليهم، يحصل هذا. فيكون كل واحد يعرف قدره. الذي ليس من هذا الصنف ولا من هذا الصنف حسبه أن يقول قال الشيخ فلان كذا. إنسان ما هو من كبار الطلاب، من المتوسطين، من المبتدئين، من العامة، حسب أن يقول الشيخ الفلاني إذا كان عنده علم أفتى بكذا وحبر من كذا، فيعزو القول إلى قائله. والله الموفق. يقول هذا في سؤاله الرابع، يقول السائل قد كثر عندنا سب الرب وسب الدين عياذا بالله من ذلك، فهل من نصح لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟ مسائل واضحة ما تحتاج أن لابد يكون العالم، زنا، الخمر، اللواط، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، السرقة، سب الدين، تضيع الصلاة، قطيعة الأرحام، كل واحد. الخطيب يقوم بهذا، الواعظ يقوم بهذا، الإنسان العامي يقوم بهذا. الأمور واضحة ما فيها إشكال أن يقول العامي أو يقول الطالب أو يقول الخطيب، خطيب لو كان من الطلاب، يبين أن سب الدين حرام وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر، كما قال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنحن ما نتحجر على الناس نقول لا كل شيء العالم، لكن الأمور الواضحة البينة، الخطباء جزاهم الله خير يبينون، أئمة المساجد يبينون، لأنها أمور واضحة، والطلاب والعامة، حتى العامي، العامي إذا نصح غيره من العوام مثلا على شرب الدخان، عامي ينصح عامي يقول لهذا الناصح جزاك الله خيرا وفقك الله، أنت نصحت بالحق، قال له هذا الدخان خبيث، هذا الدخان من الخبائث من المحرمات، هذا فيه مرض السرطان، هذا فيه أمراض عدة تهلك نفسك وتهلك من حولك وتدمر مالك وتحطم صحتك، كلام في محله ولو من عامي، لأن العلماء كلامهم هو هذا، حتى الأطباء يتكلمون بهذا، أطباء من المسلمين وأطباء من الكافرين يحذرون من شرب الدخان والمسكرات، يحذرون منها. فهذا العامي جزاه الله خير لما تكلم كان كلامه في محله، لا ينكر عليه، لا يقال أنت ما أنت عالم ولا أنت طبيب، هو هذا كلام العالم الذي قاله وكلام الأطباء. ففي أشياء الكل يقوم بها، ولد عاق لأبيه هل هذا يحتاج إلى عالم؟ يأتي من مكان كذا أو من مكان كذا، لا يحتاج إلى عالم ولا يحتاج إلى إمام مسجد ولا إلى خطيب. جارهم العامي، جار العامي جزاه الله خير ينصح بها، يقول له تعال يا ابني انت غلطان، تعصي والدك وتعوق والديك، اتق الله، تحطم حياتك، الولد العاق يحطم حياته، تخلق مع ابيك ومع امك وتكلم معهم بكلام طيب وفي تواضع وفي احترام وخفض الجناح، اترك العنف، طور بنفسك وبدينك. شوف جارهم ينصحه في محله، صهرهم ينصحه في محله، أخوه ينصحه في محله، بل أحيانا لو نصحته أمه أو عمته أو خالته لهذا النص كلام في محله، فيقال لهذه المرأة كثر الله خيرها، نصحتي بنصيحة طيبة، هذه عمته أو خالته أو جدته أو أخته، أو نصيحة طيبة مفيدة نافعة عسى الله ينفعه بها، فهي المسائل بحسبها بحسبها، والله الموفق. حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس يقول فيه السائل: يا شيخ بارك الله فيك، نسمع كثيرا بالحدادية ولا نعرف منهجهم، فلو توضح لنا ولو بشكل مختصر جزاكم الله خيرا. الحدادية قد رد عليهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي جزاه الله خير ووفقه الله بمؤلف خاص التحذير من فرقة الحدادية. هم ميزتهم العنف، أصحاب عنف، وما هم علماء، عندهم العنف والشدة والغلظة والهجر والمقاطعة لمن خالفهم، وربما أحرقوا الكتب التي أهل العلم يشيدون بها، قالوا بحرق، مثل فتح الباري لابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري، كتاب عظيم فيه علوم كثيرة العلماء يدرسونه ويرجعون إليه، وهو موجود في مكتباتهم في المكتبات الخاصة والعامة. وهؤلاء المساكين يأمرون بحرقه، وما كان على شاكلته مما خالفهم. واحد من أمثال هؤلاء كان يقول عن سبل السلام، قال هذا سبل التفرقة، من هذا النوع. ولا يلزم أن يعترف أنه حدادي، ما يلزم، المهم قولك عن سبل السلام للإمام الصنعاني رحمة الله عليه شرح بلوغ المرام بأنه كتاب بأنه سبل التفرقة، من أين أخذت هذا وأنت عامي؟ هذا كلام مرجع للعلماء، تجريح الكتب أو تعديلها أو تجريح الأشخاص، ما هو اللي من هب ودب. وكان من قبل يقرأ في تفسير ابن كثير ثم تنكر لتفسير ابن كثير، ولما جينا لمناصحته رجع كالذبابة، رجع كالذبابة، كيف الله أذله، أنت تحذر من القراءة في تفسير ابن كثير، تمصل، أنت تقول عن سبل السلام بأنه سبل التفرقة، تمصل، خلاص، وأنا عامي وأنا مسكين وأنا جاهل، وقدام الناس قدام العوام يتكلم. سبحان الله، كان إمام مسجد ويقوم بدروس وكان على الخير، ولما عزي بهذه الفكرة المسمومة أذله الله وانتهى تماما، وضاع مع الضائعين. أنت ما تعمل في الأخير، يقول ما في إلا القرآن، فإنه طيب القرآن لم يمنع المرأة الحائض من الصلاة، فهل المرأة الحائض تصلي؟ يعني بدأ الشيطان به أولا إلى أن وصله فقط القرآن، وبعد القرآن الله أعلم أين وصل. فيا إخواني في الله، الله يبارك فيكم، الجلوس مع العلماء فيه خير عظيم، أي والله. وإذا لم يتيسر لك الجلوس معهم فمع من يجالسونهم، يعني طلاب العلم، واتصال بالعلماء عندك سيرة، يعني اربط نفسك بالطيبين بالصالحين، لأن الإنسان إذا صار وحده ما يأمن على نفسه من الجرجرة، جرجرة البدع والهوى المعاصي والشيطان، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الآن الحدادية لما استعملوا الغلظة والعنف والشدة، أين دعوتهم؟ أين الناس الذين يستفيدون من علمهم؟ الله أحرمهم من هذا، ويستحقون هذا، أنهم ما أحد يلتف حولهم. الإسلام ما هو دين العنف، الإسلام ما هو دين الشدة والغلظة والفتن والمشاكل والتضليل والتبديع. يا أخي رقب الناس بالخير، إذا كان عند إنسان بدعة ترفق به وأدخله إلى السنة، بيّن له الحق، لا تنفره. لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ومنعهم إلى اليمن، كيف وصاهم؟ مشى معهم في الطريق في المدينة يودعهم توديع، ويقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. في بعضها بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. تطاوعا، كل واحد منكما يطيع صاحبه لا يترفع عليه. وتطاوعا ولا تختلفا، لأنهم قدوة أمام الناس. فانظر على هذه الوصايا المباركة، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، صلوات الله وسلامه عليه. علمنا كل خير وحذرنا من كل شر، من أطاعه فاز فوزا عظيما، ومن عصاه ضل ضلالا مبينا. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.